خط صالح باشا لملوم. ستة وتلاتين حصل انتخاب وعبدي كان الزحمة شديدة بين الدستور والوردي. شوف يا اختي نزبان يومي هتبهدل الوردي. صالح وقال له بزيادة كلام يا اللي رب تكسر معوض حظي أدب مرضيش يرد عليه. قالوا البشوات هكذا الأدب ما دام مرضيش ترد عليه من غاب اصله طرف اصله يرد عليه. حبيبي زي الورد لصحاب وسفر معود وساب الغن بالصحاب. سفر معود وساب الغن بالصحاب. تقول تعالى احمد انت وخليل انا هضرب لكم جرع. على ولد لملوم اتنين وانتم اتنين عشان صالح عنه جرع. ضغط عليكم من بعد موك ونار في الحشاترة. على ايدينا ابوكوا قبل ما يموت كان ابوكوا بحر وصالح يشبه الطرة. يا حبيبي يا حبيبي يا رجل يا حبيبي يا حبيبي يا بنام. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كلمة الخصم بجسم الحر زي النار تراعيها. قالت له كالنهر شوب لما دفعنا يا خليل بدلت يا وتهات الطربوش وخذ الطرحة وانا اطلع واروح واروح بدلك عشان يقولوا البلد ما فيهاش ولا راجل مرة جاية في الحروب بدلك. ما يهموش وانا راجل يجيب الطربوش وخذ الطرحة وانا اطلع في كتفك وبراجل عشان يقولوا العرب البلد خربت مرة جاية بدل راجل. احمد غيرك انت ما خلفناش انا عايزة تطفولي نار صالح ونتجبل على التربة وبعدني ما خلفناش لو جيتوا الف مبروك ولو متوا ما خلفناش نتجبل على القبر وبعدني غير ما عوض ما خلفناش. على هدايا ده انا من عشية وانا بحشر لك رصاد على هدايا ان جيت يا مرحبا واذا مت يبقى يوم عيد وهتر ابوك لما اخدك على الغصب بيدي. خليل ويقول انا طلع يا امي وهاتي لي حسن ولدي. قبل الممات يا امي قبل الفراق يا امي قبل الممات يا امي هات ابوس انا ابوس حسن ولدي. قالت له مع السلامة موت واغنى من الولد ولد الولد يا ولدي. اقول لك على سنهم وساميهم معوض الكبير تمانية فوق الثلاثين خليل المرعوب سنه 8 فوق العشرين. احمد السجيح سنه 3 فوق 15. فرد قول يا احمد ما تخليش خليل قدام، لا خليل خواف ولا يرعب عدا، ولا يرعب عدا قدام. روحوا مع السلامة ان جيتوا يا مرحبا، وان متوا اللقا قدام. كل غريب عزيمك فيجل الكلام، عشان كلامك واحنا طالعين من موت هيجلنا عزيم. على احمد وقال يا خليل هاد براوي شغل الجبل الاسود. لا يضغط علينا اولاد لم يوم لم تر ابيض ولا اسود. عشان انا عارف ولاد لم يوم نهارهم من اول واسود. احمد يقول يا عادي عشان انت على في العربية هنا بجاري ابعد غبارا السل، ده انت الشقيق الشقيق جاري. قال له يا ما انا خايف النهارده يكون عزرائيل قاعد جاري. يقول يا خليل اه تحت الرجال جاي، ليالي الهنا راحت وليالي التعب جاي. خليل يقول يا امي قبل الخروج ناكل اصلي ركعة لله واشوف حسن، وبعد ما نزور ربنا اكل. انا جنب حد في النهارده من ضرب الرصاص ناكل. خليل املى تنك العربية بنزين جمت نوصل ما رجعين شي. خليل قال له اللي فيها يكفيها، وفي كلامك ما رجعين شي. انا قلب حدث يا اخويا على بيتنا ما رجعين شي. وانا نزل العربية الاثنين ولا كانش احد فيها. رب العباد كان وياهم وانا في الصدق فيهم وهم احرار في البلد واسمهم زي العلم فيها. جبال بلد اسمها الاطفال كان الحادث فيها. نادي يقول يا خان الحب شهمتك هسحت الرجال جاي. ودي مصلحة انتخابات واللي يموت مالش فيها داي. لم قال له خليل يا من خايف تكون ساعة عزرائيل جاي. احنا بيقول يا واد يا خليل استبل الكلام اللي قالته لنا امك. يا ريتني فتك في البيت وجبت بدلك وجبت بدلك امك. لو انت ناس يوم الانتخاب صالح شتم عوض وعاير يا جبان بوم. قام قال له احمد انا لو حساب كده كنت سبتك انا في البيت وجبت حرمة بدالك. ثبت معايا وانت قعدت يا خايب يا خايب في البيت من بعد ابوك ولد لملوم ممكن يخش علينا البيت. يا خليل ما هو الشقيق انت يا خخخخ ما هو الشقيق انت. انا طالع من البيت ومتكل على رب العباد وانت ان كنت خايف عود على البيت وان كنت راجل معايا دفع على طول. بس لو التاني في الضرب بيدي حضر باكن. رايحين وقاعد صالح واخو عبد الرحمن في البيت شاف النور بتاع العربية. صالح يقول لاخوه عربية مين يا ابو عوف اللي من بعيد تضرب كانك ساس في نظرنا والشمس بغروب ولها هروب فنظرنا حرج يا مركز مغاجة. ما فيكش راجل الاعتبار في نظرنا. أخوها عبد الرحمن يقول لعربيتنا سيدنا ولا فيش داعي للكلام تاني. ما تخدع نفسك يا اخويا، ده الزمان لما يجور ما يهمه الاول ولا تاني، والله لا تتبهدل اطلق مفتري وعايز تعمل ربنا صالح. ده غربيتنا سيدنا اللي جاي في الحال بتاع ولاد جد المولى، قال له هاتهم على طول اشيلهم خرص معمونا، من جاور الحداد يتحرق ومن جاور الجنة هتحصل المونة. صالح ده احنا معانا اموال لمغاغة للجيزة، معانا شباب طالب الفرح والجيزة. صالح يقول له من بعد انا ما هموت ولا السارة ياخدوا من كربع المال والجيزة. صالح قال له انا عارفني يوم ابوك ما مات ما خلفش غير انا الكبير فيكم، والمر كله بين الزمن حاطط عالمال يحكيكم. من بعد انا ما هموت ولا السارة يبيعوا ويشتروا فيكو. وقاموا ركبوا العربية الاثنين، احنا دول الجد لما نجي العربية قام صدر العربية في الطريق بالعرض، وقف يتحادث مع خليل ويتنفس فطول من عرض ويقول له دمك قبض زمنها وهي نظيفة عرض. لما العربيتين قربوا مع على بعض واحمد وخليل يتحادثهم مع بعض، اول ما اصطدموا الطرفين تحملش جبلين وحلهم الزمن على بعض. وحالهم الزمان الزمان الزمان الزمان الرادي، وحالهم الزمان على بعض اتحن جلابيس وراح وزهم على بعض. صلاح طلع من جوه العربية بيقول احمد رايح على فين. قام قال له احمد انا رايح على البلد اللي انت جاي فيها. صلاح بيقول له من مهم متى فلوس الحريم يا احمد يترشحهم بيها. احمد بيقول له الحمد لله دي ورث امنا فيها. وانا ام اسمها الثرة ويوم العقاب انا هتنده بيها. صالح يقول له مالكو كده وزع منين والزعم ماليكو. تتحشرهم ليه في التجيل وشيل الحمل مش ليكو. رصاصة تيجي للكبير قبل الصغير فيكو. يا واد يا احمد من هنا فوت لحظة انا حزن اهاليكو. قام قال له خليل ما تعبش انها يوم حضرنا الغدا عنده. ابويا ما مات واحنا لينا واجب عنده. تجوحني ليه يا باشا انا جاي النهاردة دي عندي ودي عندك. احمد يقول عيب عليك يا صالح قل من الغلط وابرد على رأي الامثال. قالوه الكبار ان كان عندك حديد في قلبك دواها عندنا المبر. صالح يقول له طالع من البيت وفيت اختي ليه وكلامك معاي يبرد. صالح يقول له طالع من البيت ليه يا احمد ومتبح كلام ام. يا واد من هنا فوت لحسن حزن عليكم. احمد قال له يا باشا انا شايف كلامك رد علي عادي. انا احمد ابن صار لكن احيا اجلي العادي. صالح يقول له انا صالح لملوم. انا صالح لملوم وكل اللي عاندني يموت. احمد قال له من قبلك انت يا باشا، يا مملوك ماتت ويا مملوك هتموت، حتى الكرة انقل كل نفس على الدنيا لازم تضوق الموت. قال له خليل تعالى يا باشا من قبل ما نجيك من البيت ومتطوعين للموت. خليل يقول له يا عم ابو عوف ما توعاش، يوم ما جيت عندنا في البلد سابك وكنت غرب ونزلة، وابويا صنح فيك الجميل الجميل سابق وجاي جبال على البرج يوم الضربة السابق. احمد يقول يا صالح متللي خصم يضرب فيه عالفاضي، ده احنا بشوات وانتو جيتوا البلد كنتوا اغراب، على الفاضي تحجش نار ابوك مجه وخد اوضة بالايجار في عزبة علي القاضي. اديني السلام والسلام ده اقول ايه علشان ابو رقاص وناس ابو رقاص، علشان عم الحاج صفوت وشركة بدر فون والاستاذ بدر وناس الشركة ابو رقاص كلها، اديني السلام ده اقول ايه، وعلشان ديروت وناس ديروت عم عبد القادر ابو الحاج اللي هو برضو قاعد بجوار الكوبري من شرق. طب اديني السلام ده وليه عشان ديروت وناس ابو راس. يا غالي عليا يا حبيبي يا اخوي يا حبيبي يا اجمل هدية من امي وابويا يا حبيبي يا حبيبي يا اخوي يا سائل عني وانجار عليا، ولا هنسى حنانك ولا عطفك ليا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخوي. احمد يقول له فرشت فرشة يا جبان والفرشة ما تستحي الكالي، لما انت نسيب يا ابو عوف ليه جاي تعمل ده كله فينا، ليه جاي تعمل على الكالي. احمد ضرب صالح رصاصة مالت من جنبه اليمين كالي. بعد ما ضرب صالح يقول يا خليل يا خليل يا اخويا يا خليل يا حبيبي فين الوصايا اللي امك قالتها لك انت؟ انا جاي من البيت انا جاي من البيت ومتاكل عليك انت. انا ضربت الشاقي والهادي عليك انت. خليل يقول لابوك تعالى انا سيبي لعبت انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا لعبت انا ولا انت من حسن ضميرك وجحت من جرعتي احمد استكتر المعبة طبق على ضعف وقال يا خليل بلاش انت. اه يا خليل يا اخوي يا دراعي يا شقيقي يا حبيبي يا احمد مسك سوق صالح وقال له روح وابعث الباقي. قال له روح قال له روح وابعث الباقي. اذا كان فيها زيت وطيلة يا استلا خلص على الباقي. خليل يقول تعالى يا احمد نروح من عالجبل. من عالجبل نمشي اذا كان هزمنا جبلين. اذا كان ضربنا جبلين يبقى الركش ما لازمش. اخ روح روح سوك صالح كان يشتغل غصب لا يقبض ورق ولا فاضي لقي العرب رافعين الرايات قلبي زيادة بزيادة بزيادة بزيادة كلام فاضي ده أنا رايح بجبلين وراجع على الفاضي صالح اسمه احمد الكزة يشبه للص وحرامي قال هات والطار عار عرب وحرامي على قتل صالح واخوه للف عقال وحرامي الكزة راح لأحمد وقال تعالى سبع الصبر والدين حديث النبي قال حلال الغزة عالدين وانت قتلت اثنين كانوا مفسدين عالدين يا سلام على احمد عطى الامان بيده ونزل من العربية وسلم على الكزة والبندق فيده يا ما كان ارشوم لما خلص الجبخان وسلم روح للعرب بيده اول ما ضرب احمد ابن صار فاتت من ضلعته الجنب خليل ما قال له اخلى ومعي جبخان يا كزة لرقدك جنب اول رصاصة تاني رصاصة تالت رصاصة اول رصاصة تاني رصاصة تالت رصاصة رابع رصاصة خمس رصاصة سادس رصاصة سابع رصاصة ثامن رصاصة وتاسع رصاصة اول ما مدخل الوحمد السواق رجع لقصر رخفة في الشباك وحط على راس بشكر حمامي بالكحل مزينا الشباك قالت له خبرني يا سواق قال لها ماتوا وموتوا الاثنين قالت له اطلع وكلم بلاش من وقفة الشباك لولا الناس تلوم لزغرت من يوم طر ابوهم ما فتحت من الديوان شباك ، بالعربية ووصلت على البرج. حطت خليل على الشمال واحمد على اليمين، وكان نور سارع الترع برجي. وكيل النيابة وصل لقصارة عما تضحك وقعد على البرجي. يام قال لها مش حزينة؟ قالت له عيب، مادام جابوا الطار مش عار، مهم الناس احنا احرار وفي شرفنا مهم الناس. ايه يعني اتنين وماتوا على ضي؟ مهم الناس بعزنا جبت معوض وغير معوض ما خلفناش. أمان عليك يا وكيل النيابة، اقرب على التسريح بدل ما نوسع الفرشة. مادام جابوا حق الوالدين ما نعمل في العزا، في العزا فرشة. بعزين نخلفت معوض واحمد وخليل، وانا وضعفت صوف الفرشة. عملوا للعيال تسريحات وقربوا الدفنة. معوض وصلوا الخبر وهو قاعد على قهوة البلدي. قال أمانة جلسون اعمل لي كوباية شاي مر، مر على بلد اخواتي ماتوا الاتنين سبعين. يا خراب بلدي. صارت تقول انصب الصوان وقف حلو يا معوض، وتلقى العزاعيب ما تبقاش هزيل يا معوض. مادام خليل مخلف حسن هيبقى بدل ابوه يا معوض. ما شمتش الاخصام واحنا مماليك يا معوض. كان قال لها عيب يام كذاب اللي يقول الاخ يتعوض. ما مات خليل واحمد الاثنين درعه توفت الغلب لمعوض. خليل نزل الصوان قال خبري يا عم حواليك من الرجال الفين، وانت راجل عال تسوى من السبوع الفين. قاعد مع الناس عمي وابويا راحوا فين؟ قالت له صرت على حسن ابوك وعمك مات، والاصل على عمك مش ناقصين حزن يا دنما. وما تحطش الغلب الغلبة على عمك، وقعد في جاري ما تخشش الصوان، ما تزيدش الحزن على عمك. حسن تقول لابنها تعالى احنا يا ابني الشغلة مش ناقصة مر هزيد المرار يا ابني انا عارف جاي بدري ليه ولسه على الفراق عالفرق يا ابني ابوك ما مات يا حسن وتشبع ملطشة يا ابني النحات بيعز معود على التلفون قالت له مين يا معود قال له الباشا على التلفون قالت يا واد يا خدام يا تمسكني مني ده استند على الحيطة يا تحضر التلفون قام جاب لها السنطرة الجرها قالت له يا باشا يا باشا عزيني انا نفسي عز الناس بس النفسي عزيني تعال البيت يا باشا عيب لما عالتلفون تعزيني النهاردة الحد وصابح علينا الاتنين الناس عم تعزمك على ترابيز السفرة وانا عزمك على سبعين بس مدام جابوا الطار ما يهمونيش الاتنين حسن يقول لي صار احنا عمي قاعد بيتعشى ابويا ما كانش يدوق الزاد غير لما يقول ندم على الواد يتعشى على حجر ابويا العب وغني وعم افتكرني بعد ما تعشى حبيبي يا وحشني يا صغير يا شقيقي يا ابويا يا حبيبي يا شقيقي حرموني هجروني فرقوني لا عددوني يا وحشني يا شقيقي يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا غزلنا عن